بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة وهو أن هذه الصفات وهي على ما عدوها سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام زائدة على الذات لازمة لها قديمة بقدمها. هذا هو القول الثاني في الصفات الذاتية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا القول أيضا غير تام، وذلك أننا نسأل أصحاب هذا القول أن هذه الصفات التي هي زائدة على الذات هل هي مستغنية في ذاتها أم مفتقرة في وجودها إلى غيرها؟ ولا يوجد شق ثالث. طبعا لا تقولوا لنا بأن الأشعري لا يختار الشق الأول، نقول نحن نريد أن نستقصي جميع الاحتمالات الموجودة في المقام حتى من قبل هذا الاحتمال أو ذاك يكون جوابه واضحا. نسأل أصحاب هذا القول أن هذه الصفات الزائدة على الذات هل هي مستغنية بذاتها أو مفتقرة في وجودها إلى غيرها؟ ولا ثالث، إما غنية وإما فقيرة. فإن كانت هذه الصفات الزائدة مستغنية في ذاتها ووجودها عن الغير فهذا معناه أن الواجب متعدد أو واحد، من الواضح أنه يلزم تعدد الواجب ويلزم القدماء الثمانية أو الواجبات الثمانية، وقد تقدم إبطال ذلك في مسألة أن واجب الوجود واحد لا ثاني له. يبقى الشق الثاني وهو أن نقول أن هذه الصفات مفتقرة، فهنا إما أن الموجد لها هي نفس هذه الذات وإما أن الموجد لها وجود آخر غير هذه الذات، ولا ثالث أيضا، لأنه إذا صارت فقيرة مستعجة فهي تحتاج إلى موجد، هذا الموجد إما هو نفس الواجب وإما غير الواجب سبحانه وتعالى. أما الشق الأول وهو أن يكون الموجد لهذه الصفات هو نفس الواجب، فهذا يلزم منه أن يكون معطي الشيء فاقدا له، لأن المفروض أن الذات التي تريد أن تعطي العلم لنفسها في ذاتها عالمة وغير عالمة، هؤلاء فرضوا أن العلم صفة زائدة على الذات، لا يوجد علم في نفس الذات، إذن يلزم أن يكون معطي العلم فاقدا للعلم ومعطي القدرة فاقدا لها، وكذلك باقي الصفات. وقد ثبت في محله أن معطي الشيء لا يعقل أن يكون فاقدا لذلك الشيء. نأتي إلى الشق الثاني وهو أنه هذه مفتقرة ولكن لا إلى هذا الواجب وإنما إلى واجب آخر. هذا الشق توجد عليه إشكالات متعددة. الإشكال الأول الذي يرد عليه ورد أن يهدي إلى واجب آخر وأدل وحداني واجب الوجود فبطره. الثاني الذي يلزم وهو أن الواجب يكون في صفاته محتاج إلى الغير والحاجة تنافي الوجود بالذات. الإشكال الثالث وهو إشكال سيال على جملة من هذه الوجوه كما سيتبين، أنه يلزم أن تكون الذات في مقام الذات واجد لكل كمال أو فاقد له، فاقد لهذه الكمالات. أن الواجب سبحانه وتعالى في مقام الذات بقطع النظر عن الأمور الزائدة على الذات واجدة لهذه الكمالات، وهي كمال العلم والقدرة والحياة، أم فاقد لها؟ فاقد لها، وهذا نقص يتنزه عنه واجب الوجود. إذن هذا القول وهو القول الأشعري بكل احتمالاته باطل. فلهذا قال: وأما القول الثاني المنسوب إلى الأشاعرة وهو أن هذه الصفات وهي على ما عدوها، التفتوا جيدا، هذه العبارة تشعر بأنه لا نقبل أن الصفات الذاتية سبع، بل نحن نقبل من الصفات الذاتية ثلاث فقط: الحياة والعلم والقدرة، وأما السمع والبصر فمرجعهما إلى العلم، وأما الإرادة والكلام فمرجعهما إلى الصفات الفعلية، كما سيتضح بيانه لابن سيد العلامة: ليس من القائلين بأن الإرادة من الصفات الذاتية، وإنما يقول بأن الإرادة من الصفات الفعلية في البداية، كما سيتضح. ولكن عما هو منسوب الأشاعرة فإنهم عدوا الصفات الذاتية إلا ففي نظرها فهي لا تتجاوز هذه الثلاثة، وهي العلم والقدرة التي تعبر عنها بأمهات الأسماء الإلهية. يقول: وهي على ما عدوها سبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، أن هذه الصفات زائدة على الذات. هذا الكلام متفق بينه وبين القول الثالث الذي سيأتي وهو المنسوب إلى الكرانية، ولكن الفرق بينهما أن الأشاعر قالوا قديمة بقدم الذات، لازمة للذات، قديمة بقدم الذات، والكرانية قالوا ماذا؟ حادثة وليست بقديمة. ففيه في هذا القول الثاني أن هذه الصفات إن كانت في وجودها مستغنية عن العلة قائمة بنفسها، كان هناك واجبات ثمان هي الذات والصفات السابعة. وهذا الذي يقولون بأن الأشاعرة يقولون بالقدماء الثمانية، لم يقل أحد من الأشاعرة بالقدماء الثمانية، وإنما ألزمهم قالوا هذا القول ينتهي إلى هذا، مو أنهم يقولون بالقدماء الثمانية. وبراهين وحدانية الواجب تبطل هذا الاحتمال وتحيله. الشق الثاني: وإن كانت هذه الصفات في وجودها مفتقرة إلى علة، فقيرة كانت وتحتاج إلى علة، وهنا يوجد شقان، وهي مفتقرة إلى علة، فهنا فإن كانت علتها هي الذات، نفس هذا الواجب الذي صار منشأ للاتصاف بها، كانت الذات علة متقدمة عليها على الصفات، فياضة لها يعني معطية لها، وهي والذات وهي فاقدة لهذه الصفات، وهو محال، لأنه يستحيل أن يكون معطي الشيء فاقدا لذلك الشيء. أما الشق الثاني: وإن كانت علتها غير الذات، كانت واجبة هذه الصفات بالغير، وكل ما هو بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وينتهي وجوبها هذه الصفات وجوبها بالغير ينتهي إلى واجب آخر غير الواجب المتصف بتلك الصفات. وبراهين وحدانية الواجب بالذات تبطل هذا الاحتمال أيضا، هذا باطل. وأيضا يلزم إشكال آخر على هذا الشق، وأيضا كان لازم ذلك حاجة الواجب بالذات في اتصافه بصفات الكمال، محتاج ماذا؟ إلى الغير، لأنه لو لم يكن ذلك الغير، افترضوا بأنه واجب الوجود لا دليل على أنه واحد متعدد، ولكن هذا محتاج او غير محتاج؟ نعم محتاجون. والحاجة كيفما فرضت فهي نقص تنافي وجوب الوجود بالذات، والحاجة كيفما كانت تنافي وجوب الوجود بالذات. هذا مضافا الى انه يلزم اشكال سيال على اكثر هذه الاقوال التي حاولت ان تخرج الصفات عن دائرة ومحوطة الذات، يلزم عليها جميعا ان الذات في مقام الذات فاقدة لهذه الكمالات الوجودية. والفقدان ماذا؟ نقص له كمال؟ نقص. هذا مضاف الى لزومه ما يلزم من التركب من الوجدان، والفقدان وقد تقدم انه محال. وايضا لازمه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم فيما سبق ان الواجب بالذات صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال وجودي كما هو واضح يعني في مقام ذاته. واما القول الثالث، هذا القول الثالث توجد فيها جميع سيئات القول الثاني بإضافة هذه السيئات، يعني لا تخلو عنها سيئته. جميع سيئات القول الثاني موجودة في هذا القول الثالث بإضافة. ما هي الإضافة؟ وهي أن هذه الصفات زائدة على الذات حادثة أو غير حادثة. طب إذا صارت حادثة لابد أن الواجب سبحانه وتعالى لم يكن واجدا لها ثم وجدها، فلابد أن تكون حالة ماذا؟ حالة إمكانية، كان واجدا كان فاقدا ثم صار واجدا. فقدان ثم وجدان إمكان أو ليس بإمكان؟ إمكان. وقد ثبت في محله واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات لا توجد فيه أي جهة إمكانية. فلو قلنا أن هذه الصفات حادثة يلزم أن يكون في واجب الوجود جهة إمكانية حتى يكون فاقدا ثم يكون واجدا، بالإضافة إلى الإشكالات السابقة التي ترد على هذا القول أيضا. وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية، كل حزب بما لديهم فرحون. حتى لو تسأل كان الكرام مولانا كان يقول بأنه نحن بحمد الله استطعنا أن نتخلص عن كل شبهات أفقين وحلينا المشكلة على أي الأحوال. وأما القول الثالث المنسوب إلى الكرامية وهو كون هذه الصفات زائدة، ولكنه يوجد شيء جديد حادثة، هذه بعد مو قديمة بقدم الذات وإنما حادثة، ففيه أن لازم هذا القول إمكان هذه الصفات. التفت جيدا، هذا بعد لم يكن موجودا في القول السابق، إمكانها هذا لم يكن، لأن هناك كانت قديمة بقدم الذات لم تكن معدومة ثم وجدت، ففيه أن لازم هذا القول إمكان هذه الصفات، فإذا صارت ممكنة تكون محتاجة إلى إلا. التفت جيدا، نحن لا نحتاج أن نقول إذا كانت ممكنة، فإذا كانت حادثة فهي ممكنة، وحيث أنها ممكنة فتحتاج إلى إلا. لماذا؟ لأنه مبنى المتكلم أن الحدوث إلا تحتاج إلى إلا. مسيد العلامة ماذا بيّن؟ قال هذه حادثة، وكل حادث ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى إلا. على مبنى المتكلم هذا التطوير نحن ما نحتاجه، هي حادثة وعلة احتياج الحادث وعلة احتياج الشيء إلى العلة ما هو؟ حدوثه، وهي حادثة. بعد ما أن نقول أنها ممكنة وكل ممكن يحتاج إلى إلا على أي نحو. وعلتها علة هذه الصفات إما هي الذات، ولازمه أن تفيض الذات لنفسها ما هي فاقدة له، وقد تحقق استحالته كما في قول الأشاعرة. وإما غير الذات ولازمه تحقق جهة إمكانية فيها، هذا الإشكال لم يكن موجودا في قول الأشاعرة. لماذا؟ باعتبار أنه هناك كانوا يقولون قديمة بقدم الذات، لكن هنا صارت حادثة، صارت ممكنة، فإذا صارت ممكنة كانت معدومة ثم وجدت. وإذا لزم تحقق جهة إمكانية يتنافى مع ما تقدم في محله في مرحلة الوجود والإمكان، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وانسلاب كمالات وجودية عنها، وقد تحقق استحالة ذلك أيضا. هذا أيضا إشكال من الإشكالات التي تقدم الكلام عنها. وأما القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة، هذا إشكاله واضح، وهو أنه نسأل من هؤلاء أنه في مقام ذاته عالم أو ليس بعالم، ولا شك ثالث، لأن كما أنه يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل اجتماع الملكة وعدمها في الموضوع القابل في المحل القابل. لا فرق بين اجتماع النقيضين محال وبين اجتماع الملكة وعدمها محال في الموضوع القابل. نسأل منكم الملكة هي عالم، عدمها ماذا؟ ليس بعالم. هنا في الذات ماذا يصدق؟ عالم أو ليس بعالم؟ إن قلتم على الذات يصدق عالم ثبت المطلوب، هذا قول أكمل. وإن قلتم يصدق ليس بعالم، سواء كان فعلها فعل العالم أم لم يكن فعلها فعل العالم، الذات عالم أو ليس بعالم؟ ليس بعالم. إذا كان ليس بعالم فالإشكال ماذا؟ أن الواجب في مقام ذاته واجب لكل الكمالات وفاقد فاقد، وقد ثبت أنه بسيط، وقد ثبت أنه صرف، وقد ثبت أنه لا يفقد أي كمال وجودي مفروض. إذن إما أن يرجع قول المعتزلة إلى قول الحكمة ثبت المطلوب، وإما أن نقول بأنه باطل جزما، لأنه يلزم منه خلو الذات في مقام الذات عن الكمالات الوجودية، وهو محال لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء. وأما القول الرابع المنسوب إلى المعتزلة وهو نيابة الذات عن الصفات، ففيه أن لازم هذا القول فقدان الذات للكمال، لأنه إما أن تقول يصدق عليه عالم أو يصدق عليه ماذا؟ ليس بعالم. إذا صدق عالم بالذات ثبت المطلوب وهو قول الحكم، وإن صدق عليه ليس عالم فلا يهمني أن فعله فعل العالم أو فعله فعل ليس بعالم، لا مهم، المهم في مقام الفعل ومتأخر عن الذات. الآن أتكلم في دائرة الذات، دائرة الذات يصدق عالم أو يصدق ليس بعالم، ليس بعالم معناه خلو الذات للكمال، فقدان الذات للكمال، وهي فياضة، التفتوا جيدا، وهي فياضة، إشارة إلى أعلى صيغ المبالغة، لأن فيضه دائم متصل لا ينقطع، وإنما المستفيض هو الذي ينقطع ويزول. قال وهي فياضة لكل كمال، فكيف يعقل أن تكون فاقدة لهذه الكمالات وهو محال؟ وبهذا يبطل القول المنسوب إلى بعضهم، وهو أن مرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. نفس الكلام نقوله لهؤلاء، أنتم عندما قلتم عندنا علم عالم وليس بعالم، أجيبونا أنه هنا في هذه الذات ماذا يصدق؟ يصدق عالم أو ليس بعالم؟ أيهما؟ ماذا تقولون لنا؟ هؤلاء قالوا لا يصدق عليه عالم، يصدق عليه ليس بجاهل. هذا تغيير العبارة، لأن ليس بجاهل لازمه ماذا؟ عالم معينه، ولكن لازمه ماذا؟ إذا أنتم فقط تخافون من ذكر اللفظ، وإلا وإلا إذا رجع قولكم إلى أنه لازمه العالم لا يصدق عليه، هذا معنى خلو الذات عن الصفات الكمالية. إذن أنت القائل بأن الله سبحانه وتعالى أو الواجب الوجود لا يصدق عليه عالم، وإنما مرجع أنه عالم إلى ماذا؟ ليس بجاهل. جيد جدا، هذا ليس أمر عدم، سلب الجاهل أيضا عدم ملكة، وهذا بعد لا يختلف فيه إثنى، فعدم العدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإثبات، إلى الملكة. يعني إثبات، أنت ما تريد تعبر هذا، لا تعبر، مو مهم. إذا كان مقصودك بأنه مرجعه إلى العالم وجاه عالما خطبت المطلوب والحمد لله رب العالمين. أما إذا كان مقصودك بأنه لا يصدق عليه عالم، يعني يصدق عليه نقيضه، ما هو نقيضه؟ ليس بعالم، ليس بعالم، من قل جاهل، ليس بعالم، صار قول من؟ قول المعتزلة، وهو أنه في الذات في مقام الذات خال عن الصفات الكمالية. ولعله الله العالم هؤلاء وقع عندهم خلط بين المفهوم والمصداق. هؤلاء في اعتقاد الشخصية أنه لا يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يصدق عليه عالم، وإنما يريدون أن يقولوا بأننا لا نعلم كيفية علمه، لا نعلم كيفية علمه. وكيفية العلم مرتبطة بالمفهوم وبالمصداق، مرتبطة بالمصداق، وهذا مما لا ينكره إلا جاهل. ومن يستطيع أن يعرف، لأن الصفات الذاتية هي عين الذات، كما أنه لا يمكن اكتناه الذات، لا يمكن اكتناه ماذا؟ الصفات الذاتية. وشلت أنا نقول إذا كنا ونحن ظاهر العبارة، ظاهر العبارة يرجعون الصفات الثبوتية إلى السلبية، إذن هذا القول أيضا نرجعه إلى قول حكيم. ولكن ذاك يقول لا تسموه عالم، يعني المتحدث يقول لا تسموه عالم، نحن نقول لا نسميه عالم، لأن الآيات والروايات مطبقة على تسميته بالأسماء وبالصفات الثبوتية. فإن كان هذا القول نرجعه إلى أنه لا يمكن أن يصدق عليه عالم، فيصدق نقيضه ليس بعالم، فهذا هو قول المعتزل، فيرد عليه ما ورد على قول المعتزلة. وإن كان لا، مقصودهم أنه لازمه يصدق عليه، ولكن لا نعرف الكيفية، لا نعرف الكون، لا نعرف الحقيقة على ما هي عليه. نعم كما ورد في الروايات شيء لا كالأشياء، ولكن شيء كذلك عندما نقول علم ولكن لا كالعلوم، قدرة ولكن لا كالقدرات، حياة ولكنه لا كالحياة الآخر كحياة الآخرين ونحو ذلك. وهذا مما لا ريب فيه. قال وبهذا يبطل أيضا، التفتوا جيدا، وبهذا يعني بالإشكال الذي ذكرناه على المعتزلة أيضا يبطل قول ما نسب إلى بعضهم من إرجاع الصفات الثبوتية إلى سلبية. هذا إذا أخذنا بظاهره، وهو أنه إذا لم يصدق عالم يصدق نقيضه وهو ليس بعالم، وهذا معناه خلو الذات في مقام الذات عن الصفات الكمالية. وبهذا يبطل أيضا ما قيل إن معنى الصفات الذاتية الثبوتية سلب مقابلاتها، فمعنى الحياة والعلم والقدرة نفي الموت ونفي الجهل ونفي العاجز. بينا بأنه إما يرجع إلى القول الصحيح وإما يرجع إلى قول المعتزلة. يبقى القول الأخير وهو أنه وأما ما قيل من أنه هذه مو فقط واحدة مصداقا وإنما واحدة مفهوما، يقول بأنه هذا أولا لا دليل عليه، لأن الدليل قام على أن وحدة مصداقية، ومن يدعي الوحدة المفهومية لا بد أن يقيم ماذا؟ برهان على ذلك، ولم يقم عندنا برهان على ذلك. فأولا هذا القول السادس لعدم الدليل عليه، وثانيا لوجود الدليل على عدمه. ما هو الدليل على عدمه؟ يقول الوجدان، أنك تفهم من مفهوم العلم غير ما تفهمه من مفهوم القدرة، وغير ما تفهمه من مفهوم الحياة، مضافا إلى اللغة والعرف يكذب ذلك. أولا لم يقيموا دليل على الوحدة المفهومية، نحن عندما ادعينا الوحدة المصداقية أقمنا ماذا؟ أقمنا برهان على ذلك، وهؤلاء لم يقيموا برهانا على الوحدة المفهومية، فلعدم الدليل عليه بل لوجود الدليل على عدمه. وأما ما قيل من كون هذه الصفات عين الذات وهي مترادفة بمعنى واحد، يعني مفهومها ومعناها واحد، فكأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق. فالذي، هاي الفاظ من الفاءات التعليلية التي يستعملها كثيرا السيد العلامة، فالذي يعني فإن الذي يثبته البرهان أن مصداقها واحد ونحن أقمنا البرهان عليه، وأما المفاهيم ف فلم يقم عندنا برهان على ترادفها ووحدتها معنى ومفهوما. وأما المفاهيم فمتغيرة لا تتحد أصلا، يعني لا دليل عليه، على أن اللغة والعرف يكذبان الترادف، والوجدان خير شاهد على ما نقول. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات. ومن هنا إذا تذكرون فيما سبق، هذه الصفات الفعلية ماذا سميناها؟ سميناها صفات إضافية. قلنا أنه الصفات الإضافية مشترك اللفظ بين اصطلاحين، بين معنيين. واحدة من المعنيين للصفات الإضافية هي الصفات الفعلية، باعتبار أن الفعل زائد على الذات، فإذا كان زائدا على الذات فهو، وحيث أن الفعل له إضافة إلى الذات فتسمى هذه الصفات ماذا؟ أيضا إضافية، زائدة على دائرة الذات. يعني الذات هي هي، سواء وجدت هذه الصفات لها أم لم توجد هذه الصفات لها. وبعبارة أخرى، الذات هي هي، سواء خلق أم لم يخلق. إذا لو لم يخلق كان نقصا فيه أو لم يكن نقصا فيه؟ لم يكن نقصا، لأنه زائد على الذات. إذا كانت عين الذات ولم يخلق ولم يحصل الخلق، هذا معناه أنه كان هناك نقص في مقام الذات، بخلاف العلم، فإنه إذا لم يكن هناك علمون يعني ماذا؟ الذات كاملة وناقصة. أما إذا لم يكن هناك خلق، الذات كاملة وناقصة، كاملة لا علاقة لها، لأنه ليست هذه الصفات في مقام الذات. قال لا ريب. فأولا نقرأ المطلب الذي ذكروه ثم نبينه كما وعد الإخوة بأنه لنا بيان يبين هذا المعنى بنحو واضح. قال لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غير الواجب سبحانه وتعالى، يعني موصوفها أولا وبالذات ما هو؟ أولا وبالذات هو، أولا وبالذات غيره، أولا وبالذات غيره، أولا وبالذات فعله. ولكن حيث أن هذا الفعل منسوب إليه، مضاف إليه بالإضافة الإشراقية، فيضاف إليه سبحانه وتعالى ثانيا، وإلا أولا وبالذات هذه مضافة إلى الفعل وليست مضافة إليه سبحانه وتعالى. كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك. نظرة سريعة على دعاء الجوشن الكبير يبين لنا بأنها أكثرها، إن لم نقل جميعها، هي من صفات الفعل لا من صفات الذات. طبعا ولضيق اللغة هذه صارت 1000 و2000 و5000، وإلا لو كانت اللغة أوسع من ذلك اطمئنوا بأنه كانت الأسماء الفعلية أوسع من ذلك أيضا، لما سنبين أن هذه الصفات الفعلية مرتبطة بالنعم، وحيث أن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من أي من كل حيثية لها اسم خاص. حتى هذه الحيثيات بعضها لها أسماء خاصة وبعضها ليست لها أسماء. هذا من قبيل أنه الملائكة، درجة واحدة لو درجات متعددة، مرتبة واحدة لو مراتب متعددة. في الروايات عجيبة ذكرت أنواع الملائكة، ولكنه جميعا تسمى ماذا؟ ملائكة. احنا ما عندنا لها أسماء، هذا اسمه كذا هذا. نعم بعض الملائكة سميت، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، هؤلاء سموا، ولكنه أكثر الملائكة لم يسمى باسم خاص. هذا لم يسمى باسم خاص مو معنى أنها جميعا شيء واحد، لما منا إلا له مقام، إلا وله مقام معلوم. كذلك هذه النعم الإلهية من حيثيات مختلفة تكون لها أسماء متعددة، بس هذه الأسماء بالنسبة إلينا معدودة، فالأسماء الفعلية أو هذه الحيثيات بالنسبة إلينا معدودة، أو ما عرفناها منها معدودة، فالأسماء الفعلية صارت ماذا؟ معدودة ومتناهية، وإلا في الواقع حيث أن النعمة غير متناهية فالأسماء أيضا ماذا؟ أسماء الفعلية غير متناهية، وإلا الأسماء الذاتية لعلها جميعا ترجع إلى هذه الثلاثة، بل لعله أيضا ترجع إلى جميعا إلى اسم واحد كما هو المحقق في محله. ولكن ومع ذلك فإن هذه الأسماء الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل هذا الجوش الكبير ترى لا يجوز قراءته في شهر رمضان، وهي كثيرة جدا باعتبار أنه سنة صحيح ما بها، وأسماء الله توقيفية تحتاج إلى دليل شرعي، وحيث أنه لا يوجد دليل شرعي فيجوز أو لا يجوز أن تناديه بهذه الذي وارد فيها، بعد لا يجوز. وهذا معنى ما ذكرنا مرارا من أنه عمل علمائنا، وإن كان في علم الكلام يقولون أسماء الله توقيفية، ولكنه عندما يأتون إلى العمل يقولون لا، أسماء الله غير توقيفية. أي شيء ورد في الروايات وإن كان ضعيف السند أيضا الله سبحانه وتعالى نسميه بها، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. التفتوا جيدا، يقول هذه الصفات جميعا الصفات الذاتية الصفات الفعلية لها صفة واحدة جامعة لها جميعا، وهي ماذا؟ صفة القيوم. التفتوا جيدا، وصفة القيوم صفة ذاتية وصفة فعلية، بينا فيما سبق أنها صفة فعلية أيضا، صفة فعلية، بل القيوم صفة فعل ولكن جامعة لكل صفات الأفعال، كما أن الصفات الذاتية مرجعها إلى صفة واحدة وهي الوجود بالذات، كذلك الأسماء أو الصفات الفعلية ترجع إلى صفة فعلية واحدة وهي القيوم. وقد قلنا فيما سبق ما هو المراد من القيوم، يعني القائم بذاته المقوم لغيره. حتى المقوم له في أي شيء، كل بحسبه، هذه كل بحسبه، كل بحسبه يكون منشأ الانتزاع، أنه رزق، أنه خلق، أنه صنع، أنه رحمة، أنه نعمة، أنه جود، أنه هبة، أنه أنه، هذه باختلاف الحيثيات هذا المقوم يأخذ أسماء مختلفة، وإلا جميعا هو شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو أنه مقوم للغير، والغير هو فعله لا يوجد شيء آخر. هذا المقوم للغير يقومه في شيء في حيثية واحدة لو في كل حيثياته، في كل حيثياته، هل من حيثي من هذه الحيثية سميناه ماذا؟ سميناه هبة، من هالحيثية سميناه صنع، من هالحيثية سميناه نعمة، من هالحيثية سميناه كرم، من هالحيثية سميناها جود، وإلا جميعا هي مرجعها إلى شيء واحد، وهي أن المولى أن الواجب يقوم فعله يربيه، من هالحيثية نسميه رب. الرب من الصفات الذاتية وإنما من الصفات الفعلية، من حيث إيجاده نسميه خلق، من حيث تربيته وإيصاله إلى الكمال نسميه ماذا؟ رب. إذن ما الفرق بين الخالق وبين الرب؟ هو الإيجاد، الخلق هو الإيجاد، يعني كان التام. الرب ما هو؟ تام ولا ناقصة؟ هو الإيجاد، ولكن إيجاد ماذا؟ إيجاد كان ناقصة عن الكمالات الجديدة. إذن الصفات الفعلية جميعها ترجع إلى صفة أساسية واحدة، وهي كما ورد لا إله إلا هو الحي القيوم. فأصل الأسماء الذاتية الحياة، وأصل الأسماء الفعلية ماذا؟ القيومية. وقد جاءت في أول آية الكرسي لا إله إلا هو الحي القيوم. التفتوا جيدا، وفي الأعم الأغلب هذان الاسمان لا يفترقان، يعني عندما تأتي الحياة يأتي ماذا؟ القيوم معها، وقيوم موحدة لا تأتي، يأتي معها ماذا؟ الحياة. على أي الأحوال قال وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم، ولما كانت مضافة إلى غيره هذه الصفات الأسماء، ولما كانت هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غيره، لا يوجد هنا مطلب جديد فلهذا لا نقف عندها كثير، ولما كانت هذه الصفات الفعلية مضافة إلى غيره تعالى. ما معنى مضافة إلى غيره؟ يعني لو لم يوجد الغير كانت هذه الصفات أو لم تكن هذه الصفات، فإذا هي منتزعة من أين؟ منتزعة من مقام الفعل. ولولاها لما وجدت هذه الصفات. طب لما وجدت هذه الصفات يلزم نقص في الواجب أو لا يلزم نقص في الواجب؟ لا يلزم أي نقص فيه سبحانه وتعالى، لأن هذه زائدة على الذات. ولما كانت مضافة هذه الصفات إلى غيره تعالى، إذن كانت متوقفة هذه الصفات في تحققها، يعني لكي يتصف الواجب بها متوقفة على ماذا؟ على تحقق مؤنة، على تحقق الغير. ذلك الغير ما هو؟ يقول ذلك الغير المضاف إليه بالإضافة الإشراقية. من هنا يتضح الفرق جيدا بين الصفات الفعلية وبين الصفات الذاتية ذات الإضافة. ما الفرق بينهما؟ هناك نحتاج إلى غير. العالم الله يتصف به، نحتاج إلى الغير ولا نحتاج إلى الغير؟ ولكن نحتاج إلى الغير في المفهوم. هذا الغير في الواقع الخارجي لابد أن يكون غيره، لو في المفهوم ولا في الواقع الخارجي. العالم عين المعلوم والمعلوم عين العالم. العالم أيضا محتاج ماذا؟ إلى الغير، ولكن ذلك الغير هو غير الواجب خارجا. لو العالم غير العالم غير المعلوم مفهوما. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق في الصفات الذاتية الحقيقية ذات الإضافة أنها تحتاج إلى الغير في تصورها المفهومي لا في تحققها الخارجي. وإلا حتى لو لم يكن معلومون فالله عالم أو ليس بعالم؟ نعم عالم إذ لا معلوم. هذا يا معلوم إذ لا معلوم، هذا المعلوم يعني المعلوم الخارجي الذي هو الفعل، مو المعلوم الذاتي الذي تعلق به العلم. عالم إذ لا معلوم، مراد من المعلوم هنا يعني الفعل، مو المعلوم يعني الذي هو عين ذاته. إلا يستحيل أن يكون علم ولا معلومة له، قدرة ولا مقدورة له. إذن هنا وهنا بدنا نقول في الصفات الفعلية أنه يحتاج إلى الغير، ولكن يا غير هذا، هذا الغير الخارجي الذي هو غير الواجب سبحانه وتعالى وهو فعل الواجب. وهذا هو الفرق بين الصفة الفعلية وبين الصفة الذاتية الحقيقية ذات الإضافة. هذه تحتاج إليها إلى الغير خارجا، وتلك نحتاج إلى الغير معنا مفهوما. يعني يا إضافة مقولية مقولية، قلنا فيما سبق إشراقية، قلنا إشراقية، قلنا بأن الفعل مضاف إليه بالإضافة المقولية لو مضاف إليه بالإضافة الإشراقية. أقول في الإضافة المقولية نعم، أما إضافة المقولية تحتاج إلى طرفين أحدهما غير الآخر، وهنا نحتاج إلى طرفين أحدهما غير الآخر لو أحدهما قائم بالآخر. أولا خلنا نعرف بأنه أنتم الإضافة المقولية شنو بذهنكم؟ طرفين أحدهما غير الآخر ثم يوجد وصل بينهما، والفعل طرفان ويوجد وصل وهو وصل هو ربط، ربط مو مربوط. في الإضافة المقولية هذا وهذا اثنين، ثم بينهما ماذا؟ نسبة. في الواجب سبحانه وتعالى والخلق هكذا، هذا وجود وهذا موجود وبينهما نسبة. إذن هذين ثلاثة لاثنين في الحقيقة، وأبينه ثلاثة. أحسنت. هذا معناه الله سبحانه وتعالى رازق حقيقة، سواء وجد مرزوق أو لم يوجد مرزوق، لأن هذه الصفة مرتبطة به. إلا أن ترجع وتقول لا، هو ما متصف برازق حقيقة، من يوجد هذا هو شيء فيه وهذا نفس الإشكال الذي تقدم فيما سبق أنه يحتاج إلى استعداد حتى يتصل بها حقيقة. فلهذا فيما سبق أوضحنا قلنا هذه الرازق الخالق هذه هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفاعل، مو أنه مرجعها إلى الفاعل. هذا فيما سبق بيناه بعد مفصلا وقلنا نتخلص من هذا الإشكال، وهو أنه إذا قلت بأنه هذا الرازق وهذا المرزوق، هذا اللي واحد غير الآخر، ثم شنو أكو بيناتهم؟ فبنسبة، إذن هذا موجود قائم بنفسه وهذا موجود قائم بنفسه، وبينهما ماذا؟ هذا من قبيل أنه أنا أريد أعطيك درهم، أنت فد موجود، أنا فد موجود آخر. أنت فقط تفكر بإشكالك، لو تفكر بكلامي ماذا أقول؟ طب جيد، لا إذن إحنا عندنا ثلاثة لو عندنا اثنين. شيخنا، إحنا عندنا ثلاثة في الواجب وفعلي لو عندنا اثنين. ما عندي شغل بغض النظر كلي حتى أطبقه. عدنا في الفاجب وفعله عدنا أمور ثلاثة لاثنين. إذا تبين شوفوا المطلب مو واضح في ذهنكم، إشكال لا يندفنا. في الإضافة الإشراقية ما عدنا إلا اثنين، واجب وفعله، مو واجب وفعله ونسبة بينهما. في الرزق أن يكون كذلك اثنين مطلق. في الإيجاد أتقل الحلها في الإيجاد. احنا عدنا موجدون وموجد ونسبة بينهما، لعدنا موجد وموجد، شنو عدنا؟ اثنين عدنا. اذا بعد اضافة المقولية الاشراقية اما اذا قلنا ثلاثة عدنا موجد وموجد ونسبة، صارت اضافة المقولية، مثل زيد وقيام ونسبة معنى الحرف قائم بينهما. عم رجع أقول مولانا في الإيجاد ستوي الله خالق لو مو خالق، لا هو فقط قل آخر قبل قي قلنا رازق خالق وهاب جواد كلها مرجعها إلى شيء واحد وهو المقوم لغيره. هذا المقوم لغيره، هذا الغير والمقوم والنسبة شيئان وشيء واحد، شيء واحد. فتأمل فتدبر. قال ولما كانت مضافة إلى غيره، حقك لأنه ما يجي إلى الذهن، لأنه معنى حرفي وأنت تستوي معنى اسمي فتشوف يحتاج إلى نسبة. أنا أدري شنو إشكالك، إشكالك في مقام التصور، أنت تتصور الواجب وتتصور ماذا؟ فعل الواجب، وهذا التصور تصوران أحدهما غير الآخر، فتطلب ماذا؟ ولكن ذكرنا في بحثنا الأبحاث الأولى أنه واقع العالم الإمكاني معنى الاسمي ومعنى الحرفي، وأنت في الذهن ما تقدر تتصور معنى الحرفي، لأنه بس تتصوره انقلب من معنى الحرفي إلى معنى الاسمي فيحتاج إلى نسبة. لكن فقط أحيانا نشير إلى، وإلا ما نقدر نتصور، لأنه بمجرد أن تتصوره انقلب من معنى الحرفي إلى معنى اسمي، وهذه مشكلة في معنى الحرفي. مشكلة المعنى الحرفي تصور ما فيه، لأنه بمجرد أن تتصور جزئي تكون غيره وتكون معنى الاسم، وإذا صارت معنى الاسم اضافت المقولية. ها مو أحسنتم جزاكم الله خير. واقعا لا يمكن، يعني أن الواجب لا يمكن تصوره. تبين هنا هم ما تنزل مثلنا الذي يقوله تبين ممكن لا ممكن لا يمكن تصوره بالحمل الشائع، يعني على ما هو عليه. اللهم أرني الأشياء كما هي، اللهم أرني الأشياء. شوفوا هذه من من من من الأمور التي يطلبها مقام الخاتمية من الله، أرني الأشياء كما هي حقيقتها ما هي، وإلا هذا الذي في أذهاننا ليس هو حقيقتها. نعم يشير إليها، لا تصورون بأنه تصفها، يعني أنا لا أستطيع أن أتصورها، ولكن مصدق أن هذا الموجود غير ذات الواقع. التفت جيدا، بعد ليس الجهة المؤكد، ليس لذي لذينك لعد كل علوم ترجع إلى جهة مركب. لا مرة أنه الواقع شيء وفي ذهني شيء آخر، وأنا لا أعلم أن الذي في ذهني غير الذي في الواقع، هذا جهل المؤكد. ومرة أنا أقول أن في ذهني شيء وفي الواقع شيء آخر، وأعلم أن الذي في ذهني غير الذي في الواقع، ذاك شيء وهذا شيء آخر، ولكن أعرفه أنا على ما هو عليه. إذا كنت أرى أن الذي أتصوره من الواجب هو الواجب قد فيها المركب، أما أنا أعلم كلما ميزتموه بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع إليكم، إذن أنا أتصوره أتوهمه ولكن أعلمه وغيره، هذا بعد لا يكون جهلا مركبا إنما هو علم. ملتفتين الآن جنابك، احنا بناء على الحركة الجوهرية، التفتوا للمطلب هذا شوي، بناء على الحركة الجوهرية هذا الموجود واقف لو متحرك، التفتوا اشكالي جيدا حتى يتضح المطلب، هذا الموجود واقف لو متحرك، اذا تريد تاخذ منا ما هي لابد تفرض شنو، واقف لو متحرك، لان الماهية ماذا هي؟ حد الوجود، وهذا الوجود واقف لو متحركه ها؟ بعد له حد او ليس له حد، يعني من تاخذ حد؟ يلزم ان تكون جميع علومنا، لان علومنا ماهيات احنا، والماهيات حدود الوجود، والحد موجود من خارج لو ما موجود ها؟ ما موجود، لان الموجود يتحرك بدا وينتهي الى قاب قوسين او ادنى او ينتهي الى لقاء الله سبحانه وتعالى، بعد من اين اخذته؟ يقولها أساتذتنا علماؤنا حفظهم الله تعالى يمثلون هكذا، يقول هذا من قبيل أنه أمامك فالقطار ده يمشي، فالقطار ده يمشي ومفتوح لك أنت أمام هذا القطار نافذة، هذه النافذة متر في متر، أنت دائما ترى أي مقدار من هذا القطار، كل القطار ترى له فد مقدار منه ترى ها؟ ولكن هذا في الواقع هو هذا المقدار له أكثر أكثر من هذا، أنت إذا كنت تقول هذا الذي أعلمه هو الواقع هذا جهل مركب، أما تقول هذا الذي أعلمه من الواقع، واقع ولكن هذا المقدار أعلم منه وأعلم أنه له إضافة بعد أنا لم أكتشفه غير يكتشفه لعله، هذا يصبح جهل مركب له علم، علم هذا ولكن علم محدود أو لا محدود لمحدودية، تكتبوا ملتفين جيدا، اذا مو اذا لم يكن المفهوم، وهذه قد مشكلة من المشاكل الاساسية في نظرية المعرفة اوقعت كثير من الغربيين في الاشكال، قالوا الواقع شيء وما عندنا من المفاهيم شيء اخر، اذا علومنا جهالات لو مو جهلة، جهلة. جواب الفلسفة الاسلامية على ذلك، نظرية المعرفة الاسلامية، انه صحيح إذا كنت تتصور هذا المفهوم هو الواقع جهل مركب، أما أنت تعلم وتقول أن هذا المفهوم هو حصة من الواقع والواقع أوسع من ذلك، في كل مكان في الممكن أنت تقول أنت تتصور معنى الاسم ولكن تقول هذا المعنى الاسمي، أنا من قبيل جنابك تتصور معنى من تقول تفيد الابتداء، هي من تفيد الابتداء ها؟ من في علم الأصول قرأت من تفيد الابتداء، يعني الابتداء معنى الاسمي، من لا تفيده معنى الاسمي، تفيده معنى حرفية، يعني شو صار حاكي هذا؟ لما كل ما تقوله ما تقوله هنا بلي شنو هو؟ لأنا مو مشكك مو بلي مقصودك من المشكك شنو وضحه؟ جزاكم الله، احنا ما قالين بانه ما لم نقل لم نقل بانه جنابك الحق تعرفه كما يعرفه امير المؤمنين، ما حد قال، ولكن تعرف الحق لا تعرف الحق بقدر تعرف الحق، احنا ما مدعين انت جنابك تعرف الاشياء كما يعرفه امير المؤمنين، انت مدعي هذا المعنى؟ جزاكم الله خيرا احسنتم، ها بني الحق القراح له سبحانه، له سبحانه وتعالى على اي الاحوال، وين كنا وين وصلنا؟ جلاب الشيخ ودعنا لنا كوين، لا احنا ما كنا نروح لنا على اي الاحوال، قال ولما كانت مضافة الى غيره، هذه فقط اقرأ العبارة وللوقت منتحي، ولما كانت مضافة الى غيره تعالى كانت متوقفة في تحققها، التفتوا هذا الصفات في تحققها يعني في وجودها الى تحقق الغير، ذلك الغير المضاف اليه سبحانه وتعالى بالاضافة الاشراقية، طب ذلك الغير ما هو؟ قال وحيث كان كل غير مفروض هو ماذا؟ معلولا للذات المتعالية سبحانه وتعالى لوحدانية واجب الوجود، معلولا للذات المتعالية متأخرا عن الذات المتعالية، لزم ماذا؟ كانت الصفة المتوقفة على ذلك الغير أيضا ماذا؟ متأخرة عن الذات، وإذا صارت متأخرة صارت زائدة على الذات، فهي الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل. تسأل يعني لماذا نسبت إليه سبحانه وتعالى؟ تقول هذا الفعل هو عين الربط به، فكما أن الفعل عين الربط هذه الصفة أيضا تكون عين الربط به سبحانه فتنسب إليه، ولكن تنسب إليه بعد نسبة الفعل إليه منسوبة إلى الذات متعالية. سيذكر أمثلة والحمد لله رب العالمين.